يلي تركنا تحت ارضنا مدفون، راح الجسد ولا مثل ما عهدنا. يلي دفنا لو ناظرت العيون تنادي كل دمع دفن ما نسينا. يلي تركنا يلي تركنا تحت ارضنا مدفون، راح الجسد ولا مثل ما عهدنا. يلي دفنا لو ناضت العيون تنادي بكل دمعة دفن ما نسينا. يلي تركنا تحت ارضنا مدفون، راح الجسد ولا مثل ما عهدنا. يلي دفنا وكيف ننسى وغير حالنا اليوم، ما بين جزعنا والصبر خذينا نلفا، ما بين جزعنا والصبر خذينا نلفا. وابكى عيون بلت اهداب الجفون، وإن كان للحق لكن ذا الحق كرهنا. يا عيون بلت أهداف الجفون، وإن كان للحق لكن ذا الحق كرهنا. يا ربنا ذاق الموت مسه يهون، أهون علينا من نعشها الشلا. يا ربنا ذاق الموت مسه يهون، أهون علينا من نعشها الشلا. وهون علينا لمن تغضب أو شفت في أحداه جسد النا. يلي تركنا يلي تركنا يلي تركنا تحت ارضنا مدفون، يلي تركنا تحت ارضنا مدفون، راح الجسد ولا مثل ما عهدنا. يلي دفنا العيون تنادي بكل دمعة دفن ما نسينا. الله أكبر كان بالشهادة مزيون، بها افتتح آخر تاهنها دنيا. الله أكبر كان بالشهادة مزيون، بها افتتح آخر تاهنها دنيا. هذا أرجانا ودار ربنا تكون، في جنة تجمعها والسوق رقيا. سهم القدر ما يخطي الناس يجرون، وإن كان الحق لا تنبى الحق كرهنا. هذا رجال ودعوى لربنا تكون، في جنة تجمعنا والشوق رقيا. سهم القدر ما يخطي والناس يجرون، وإن كان الحق لكن الحق كرهنا. يلي تركنا يلي تركنا يلي تركنا تحت ارضنا مدفون، يلي تركنا تحت ارضنا مدفون. الروم راح الجسد ولا مثل ما عهدنا يلي دفنا ولا ضرت العيون تناديت الدمع مثل ما نسينا يلي تركنا تحت ربنا مدفون راح الجسد ولا مثل ما عهدنا يلي دفنا لو نظرت العيون تنادي يلي دمع دفن ما نسينا تنادي يلي دمع دفن ما نسينا